لك حبة تأمرني بكل محبة رسل بمولك حبة تأمرني بكل محبة يا نهر الريد الريد الريد يا نهر الريد الصافي Bye. يغنينا وداعاتي هتلني بموجة حب تغمرني بكل محب رسيل من مويك حبا تغمرني بكل محبة يا نهر الليل الليل الليل يا نهر الليل.